ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما عن النووي في أن دخول المشرك النار على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، لا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، لأن هؤلاء كلهم مما يشملهم اسم المشركين في أصح قولي أهل العلم، لأن هؤلاء كلهم مما يشملهم اسم المشركين في أصح قولي أهل العلم، فإن أهل العلم مختلفون في كون اليهود والنصارى مشركين أم غير مشركين على قولين أصحهما بدلائل القرآن أن اليهود والنصارى مشركون. ولشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رسالة مفردة في بيان أن اليهود والنصارى كانوا مشركين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.